فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل عقوبة المفتري ومعاجلته بالعقوبة هي مخصوصة بمن ادعى النبوة أم تشمل كل مفتر على الله؟ تشمل كل ما يفتري على الله الكذب. نعم.